إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا وعايز تركيز، ركزوا معايا قوي لو سمحت، وما تجيش واحدة من النص تقول لي أصل أنا قمت عيجي تاني أو الجزئية دي، لا ركزي معايا كويس قوي، جزئية جزئية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، النهاردة هنتكلم على موضوع الناس كلها فاهمه غلط. معلش يا جماعة، تمام؟ عايزين نركز كويس، لأن الكلام ده النهاردة بيتقال في يعني في كل مكان، إن دايما يقول لك يا ستي لكم دينكم ولي دين. النهاردة هناخد جزئية مهمة جدا، ويمكن أنا خدتها، اللي كان بيحضر لي من زمان خدتها معاكم قبل كده في سورة التوبة. الله عز وجل افترض على النبي صلى الله عليه وسلم قتال من تولى وأبى وأعرض وامتنع. غاية القتال ايه؟ يعني ليه القتال؟ ليه نقاتل؟ يعني لما بيقول لك هذا الدين نشر بالسيف، الدين نشر بالسيف، ولنا الفخر، لنا الفخر ان ينشر الدين بالسيف. ده شيء انت مفروض تفتخري بيه، ما تضايقيش منه، لسبب ان ده امر من الله سبحانه وتعالى. يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ليه؟ فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك، وحرض المؤمنين. يعني مش كمان انت قاتل، لا، حرض المؤمنين. عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا. يبقى اذا يا جماعة، وجود الخلية الكفرية في المجتمع، وجود المنافقين والكفار في المجتمع، ده زي السرطان، المرض في سرطان في الجسم لابد من استئصاله. في سرطان في الجسم لابد من استئصال. عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا. يعني الذين كفروا دول يا جماعة ليهم ضرر، وجودهم ضرر، والله اشد بأسا واشد تنكيلا. يعني ربنا كان قادر ان ما يبقاش فيه كفار في الارض، قادر ان هو يهلكهم في لحظة، ولكن احنا مأمورين بانتشار هذا الدين في الارض. انت مأمورة بان الدين بتاعك ده هو اللي يسود في الارض. طب الدين بتاعي ده هو الدين بتاعي؟ لا، ده ربنا اللي امرني ان الاسلام هو اللي يعلو، هو اللي يعلو، ده ربنا اللي امرني بيه. انا يعني ربنا قال لي انا عايز ديني يعلو في الارض، وانت مستخلفة على ذلك. فلازم نفهم ان انا مستخلفة على اعلاء هذا الدين في الارض. شوفي رب العزة في الآية اللي بعديها بيقول ايه؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. يا خبر ابيض، يعني وجودهم فتنة، والفتنة اشد من القتل. يعني ان هم يتقتلوا مش دي الفتنة، لا، الفتنة وجودهم وسط المسلمين. شوفي بقى اللي بعديها، ويكون الدين لله. علشان ربنا استخلفنا ان تكون الارض كلها ارض مسلمة. فاين انتهوا؟ مين بقى اللي انتهوا؟ ها؟ اليهود والنصارى والمجوس. فلا عدوان الا على الظالمين. طيب، اليهود والنصارى والمجوس، لا، دول بقى اهل الذمة، اللي هم ايه؟ يدفعوا الجزية ويعودوا بس صاغرين. صاغرين يعني ايه صاغرين؟ يعني لا ترفع لهم في الأرض راية، لا ترفع لهم في الأرض راية. يا جماعة الأصل إن العدوان بالكفر، يعني إيه؟ أنت كافر ليك حل من اتنين، يا إما أنت من أهل الكتاب تدفع الجزية، يا إما أنت مش من أهل الكتاب، يا تسلم يا تتقتل. إحنا أنا حتى بتاع الإنسانية وال ها مش الإنسانية وال الله عز وجل هو الخالق، ربك هو الخالق، ربك هو من يضع قوانين الأرض. قوانين الأرض دي مش أنا ولا أنت اللي نتكلم فيها خالص، لأن إحنا عقولنا كمخلوقات لا تستوعب أن نضع قوانين الأرض. من يضع قانون الأرض؟ خالق الأرض، خالق الأرض والسماء هو من يضع قانون الأرض. فخالق الأرض والسماء لما يضع قانون في الأرض وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يبقى أعرف على طول إن وجود هؤلاء فتنة، تمام؟ ويكون الدين لله. يبقى أنا رسالتي في الأرض أن يكون الدين لله، أنا ربنا خلقني كي يكون الدين لله. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، خلاص دفعوا الجزية ولم ترفع لهم راية ولم يرفع لهم شيء، خلاص يبقى هيقعدوا في الأرض. آخر ما نزل، خدوا بالكم بقى في القرآن، براءة. وبراءة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. يعني إيه؟ يعني آخر ما نزل ها؟ مين؟ براءة، نسخت ما قبلها. كل العهود والمواثيق اللي انتوا عملتوها دي ها؟ دي ليها 4 شهور فقط. تقعدوا 4 شهور فقط، سيحوا في الأرض، وبعد كده لا عهد ولا ميثاق. أنا عليكم إن شاء الله يا جماعة واجب، عليكم واجب، كل واحدة كده تكتب إن شاء الله هتقدموا لي الشروط العمرية. هتقدموا لي الشروط العمرية، وعلشان تبقوا عارفين ايه هي الشروط العمرية، هي وثيقة عهد كانت بين الروم في الشام وبين عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب في حمص في الشام، النصارى هم اللي بعتوا قالوا له احنا الشروط دي احنا هنعملها، بس ادينا وهندفع الجزية وكل حاجة بس وافق عليها. فأضاف لها عمر بن الخطاب شرطين، هما حوالي 24 شرط. الواجب بتاعكم ان شاء الله هتطلعوا الشروط العمرية، هتبعتوها لي، يا اما تدوها للاشراف وهم يحطوها لي كده في PDF ويبعتوها لي. يعني دي هتبقى التقييم بتاعكم ان شاء الله، لان التقييم ده ليه درجات مش معلوش درجات. يبقى هنطلع شروط العمرية علشان نعرف ما كان لهم وما كان عليهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ده اللي كان له عهد مطلق غير مقدر، تمام، او مقدر ب4 أشهر فاقل. اما اللي كان له تمام عهد بزيادة عن الأربع، ها، عن ال4 أشهر، كان مفروض بنفضل على العهد بتاعنا لحد ما يخلص، ها، إذا لم يبدأ هو بالنقد. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم عامل مع المشركين معاهدات، كان عامل مع المشركين معاهدات، معاهدات إن لا إحنا نحاربكم ولا أنتوا تحاربونا بس بشروط. أما نزلت سورة التوبة لغت كل المعاهدات دي، يعني قالت له ال4 أشهر أو اللي مفتوح أو اللي أقل خلاص هنستنى عليهم ال4 أشهر دول. بعد ال4 أشهر، ما هو ربنا هتريدي عامل 3 سنين مع قبيلة، هيكمل ال3 سنين بس خلاص، مفيش حاجة بعد كده، تمام؟ طيب ممكن ترفعوا لنا الصفحة؟ ابدأ المعاهدين دول بقى مدة العهد بتاعهم، وإنهم وإن كانوا آمنين فإنهم لن يعجزوا الله عز وجل في الأرض، وإن ثواني يا جماعة بس بظبط بس، وإن اللي له عهد مش مقدر يعني طويل المدى، لا معلش يا جماعة آخركم 4 شهور وبعد كده حرب على الكل. انتوا متخيلين يعني ايه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بس وهيحارب الارض كلها؟ فاذا انطلق الاشهر الحرم، خدوا بالكم بقى من الايات دي وركزوا فيها، ها؟ فاذا انطلق الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، واخدين بالكم؟ وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. يبقى إحنا حدودهم كانت 4 أشهر. اقتلوا المشركين حيث وجدتموه في أي مكان وزمان، خدوهم أسرى، ضيقوا عليهم، ما توسع لهمش الأرض. فدول ليس لهم مش اهل ان هم يسكنوا الارض اساسا، ولا يستحقوا شبر واحد في الارض، لان الارض ارض الله يا جماعه، وهم مطالبين بالاسلام والايمان، لكن هم يأبوا. خدي بالك في نقطه مهمه جدا، ويمكن هفكركم شويه بعقيده سنه اولى، ان ربنا سبحانه وتعالى قال لك ايه؟ ها؟ ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ قال ايه يا جماعة على قلوبهم؟ ها؟ هم اللي بيأبوا، هم اللي مش عايزين، خدي بالك هم اللي مش عايزين. طب هتيجي تقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، طيب وقعدوا لهم كل مرصد، كل مكان يمروا عليه ابذلوا مجهودكم ان هم ما يمروش، كل مكان بيمروا عليه لا ربطوا وجهدوا وابذلوا ما عندكم حتى ها لا يمر. ده امر مين يا جماعة؟ احنا امر الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال لنا اياكم والكفار ان يكونوا في الارض. اقدركم رفع راية الاسلام لحد ما ايه؟ فان تابوا من شركهم واقاموا الصلاة، ادوا ايه؟ الصلاة بتاعتهم واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني خلاص لهم لكم وعليهم ما عليكم، خلاص ان الله غفور رحيم. الله عز وجل يغفر الشرك فما دونه للتائب، لا وليهم يغفر الشرك فما دونه للتائب ويرحمهم ويتقبل سبحانه وتعالى. وده كمان زي ما قلنا شروط العمرية في ذلك. وقلنا كمان ايه يا جماعة؟ دليل على ان من امتنع على اداء الصلاة والزكاة حتى وان ادعى انه مسلم فانه يقاتل حتى يؤديه. وده اللي عمله مين؟ ابو بكر الصديق. ابو بكر الصديق قتلهم، راح قتلهم، راح قاتلهم حتى ها بالظبط كده حروب الرد. ليه تمت حروب الردة؟ لان هم امتنعوا عن اداء ما طلبه الله عز وجل منهم. ربنا يطلب منكم كذا، لا بد ان تمتثل، لا بد ان تمتثل. طيب هنا هنرد على اللي بيقولوا لا ايوه هم يعني هم امتنعوا عن اشياء لا بد ان يفعلوها لإعلاء كلمة الله عز وجل في الأرض. وإن أحد من المشركين استجارك، طب لو جه واحد مشرك روسي مثلا ولا ما يعرفش الكلام ده وقال لك استجير بيك أنا ما أعرفش علمني، فأجره حتى يسمع كلام الله. يبقى لابد إن من يستجير يبلغ إليه هذا الدين، ثم ها هيسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، يعني يحطه في مكان آمن وعلمه هذا الدين. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ولما كان ما تقدم من قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد أمر عام في جميع الأحوال وفي كل الأشخاص. يبقى المصلحة اقتدت بإيه؟ ها؟ بأنهم كلهم ها؟ لابد من محاربته. لا، هم امتنعوا عن الزكاة فقط يا بشر، هم امتنعوا عن الزكاة فقط. طيب هنا يا جماعة عايزين نقف وقفة، والوقفة دي طيب احنا ينفع نعمل معاهدات دلوقتي؟ ينفع يعني دلوقتي احنا في ضعف، طب في الضعف اللي احنا فيه وفي عدم القوة ينفع نعمل معاهدات تاني؟ ها؟ لا، مش التبليغ للدين ده، ما نتجارك بس يا نجوى. لا يجوز التعاهد مع المشركين لان هذا الامر نسخ. الامر ده يا جماعه منسوخ. الناس اللي قاعده هاريه نفسها يعني بصلح الحديبيه، صلح الحديبيه، صلح الحديبيه، صلح الحديبيه اتنسخ خلاص بصوره براءه اخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب انا دلوقتي ما عنديش العده والعتاد مثلا اني اخد جيش واروح على الصين احاربهم، انا ما عنديش ده خلاص. يبقى ده لابد ان يكون في نيتي. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم تحدثه نفسه بالجهاد مات ميتة الجاهليه. يعني ايه؟ يعني انا والله لو قدرت هفعل، طيب ان لم استطع فبالنيه، ان لم استطع فبالنيه، بنيتي ها ان انا اروح وعليكم السلام ها وبالدعاء ها بالدعوه. بقى الدعوه ازاي بقى يا جماعه؟ خدوا بالكم ان احاول انشر هذا الدين، احاول انشر هذا الدين، ولكن مش المقصود بالدعوه ان انا اخد لهم ورد ولما يسبوا الرسول اروح اطبطب عليهم والكلام الفاضي اللي بيحصل ده. لا، الدعوه وهي ان يعرض عليه الاسلام. تسلم؟ ها؟ تسلم؟ الاسلام واحد اثنين ثلاثه. الاسلام واحد اثنين ثلاثه، مش ان اقعد اصاحبهم 10 سنين واحبهم 20 سنه والكلام اللي ما انزل الله به من سلطان. ايوه، دعوه بغير تنازل. احسنت يا سماح. دعوه بغير تنازل، مش ان انا افتح البلد ويجوا يتعروا فيها وبعدين اقول نجيب السياح عشان يتعروا عندنا وبعدين بعد كده خلوا الاسئله يا جماعه يا ريت الاشراف يشيلها لي وفي الاخر هرد عليه. تمام؟ ايه مش الاسلام بقى ان انا ايه؟ ها؟ اعريهم في البلد وينشروا الفتن وينشروا الفساد ها؟ وبعدين نقول اصل احنا كده عشان نعمل معهم دعوه ونحبهم بالورد ونعمل لهم مع السلامه. لا، الكلام ده كله، كل الكلام ده كله ينافي العقيده. ينافي العقيده. هذا ضد عقيده المسلمين. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ها؟ كان اول ما يدخل الرجل في الاسلام، كان ممكن يعني في رجل ها دخل في الاسلام ليلا ثم استشهد فجرا. دخل في الاسلام ليلا ثم استشهد فجرا فلم يصلي الا ركعتين. يعني تخيلي الامر. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش بقى ايه هو دخل في الاسلام حطوه يا جماعه لما يتعلم الاسلام 10 سنين ها هطلع لك اسمه يا وفاء حضر. احد الصحابه يعني انتوا دلوقتي سنه ثانيه يا جماعه مفروض بتبحثي عنه منذ مده. لا، هطلعه لك يا حبيبتي النهارده باذن الله، فكريني بس خليكي معايا. مفروض يا جماعه سنه ثانيه يبداوا شويه ابحاث. يعني ايه يبداوا شويه ابحاث؟ يعني احنا مثلا بنتكلم عن الايه؟ عن الصحابي ده. تمام؟ يبقى نطلع الصحابي ده على النت، نبتدي ندور عليه زي ما قلنا النهارده مثلا. لا لا لا مش حنظلة، لا ازاي ده حنظلة يا خبر ابيض، حنظلة ده كان حنظلة تزوج في الاسلام، بقول لك بالليل اسلم، كان من قادة اعتقد كان في جيش عمر، لا لا كان من الروم كويس، فاسلم بالليل ثم صلى ركعتين الفجر ثم توفي بعد الفجر. يا جماعة حنظلة، حنظلة مش حنظلة كان مسلم وقعد فترة مسلم واتجوز كمان في الإسلام، ده كان صحابي، لكن ده لم يلبث إلا ساعات، ده لم يلبث إلا ساعات قليلة. طيب فبنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده كان مدحه في القرآن إن ربنا سبحانه وتعالى قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. يبقى إذن الشدة على الكفار وهي محاربة الكفار ها من الدين من العقيدة. طب ليه يا جماعة دلوقتي لما تيجي تتكلمي في الموضوع ده تلاقي كل من في الأرض ها ضدك؟ يعني النهاردة لما تيجي تدوري على الـ على الـ على الـ على الفتاوى دي او على الكلام ده تلاقي ناس قله جدا اللي بتتكلم بيه، وناس كثيره جدا بتقول لك لا لا لا ما فيش الكلام ده، ده كان زمان، لا ده الدين انتشر بالطبطبه وبالتجار، وال على اساس بقى ان خالد بن الوليد ده كان بيبيع سبانخ وكان بيروح يشيل بقى السبانخ ويروح يبيعها في البلاد الثانيه، والباقي كانوا بيشيلوا معاه سجل وجرجير ويروحوا يضربوه. ده في ايه يا جماعه؟ امال كل الجيوش اللي طلعت، ده النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو يعد اكبر جيش للرومان، واصر ابو بكر على ان يخرج، اصر ابو بكر على الخروج، يعني بالظبط كده اه يعني اصر ابو بكر على ان يكمل. قال ما بدأه النبي صلى الله عليه وسلم ها لابد ان يكمل، واصر لحد ما طلع الجيش كله يحارب الصليبيين، وفعلا كان فتح وكان نصر. بصي فترة الضعف يا ياسمين لا تعني الا اني لا استطيع الحرب، لكن ما فيش اي احكام تانية بتتغير. يعني فترة الحرب دي انا ما اقدرش احارب. احنا النهاردة لما نيجي نتكلم مثلا عن مصر هتحاربي بايه؟ هتاخدي مثلا لوح خشب وتنزلي تحاربي؟ لا مفيش حرب. لكن الفكرة في ايه يا جماعة؟ الفكرة في العقيدة وتصحيح العمل. يعني انا ان استطعت فدي نيتي، دي عقيدتي، دي اعتقادي. لكن اللي بيحصل للناس دي والعياذ بالله انه لما بيلاقوا في جهاد حقيقي بيرفضوه، يرفضوه ويدفعوه. هي دي بقى المشكله. المشكله مش اني اقول انا ضعيفه لا استطيع، المشكله اني برفض الفكره مجملا وتفصيلا. هي دي الفكره الاساسيه اللي احنا بنتكلم عليها. خدي بالك في اشياء كثيره جدا من العقيده قد لا تقابليها في حياتك، قد لا تقابلي في حياتك امور من العقيده. ربك سبحانه وتعالى لما يسالك هيقول لك ما دينك؟ دينك ايه؟ بتعتقدي في ايه؟ وعشان كده لو تفتكروا في سنه اولى كنا بنقول العقيده من عقد عليه القلب. العقيده من عقد عليه القلب. تمام؟ الفكرة في ان انا قلبي منعقد على ايه؟ الناس دي على حق. ما انا ممكن، انا عايز اقول لكم حاجة، انا اعرف ناس كتير جدا في الشام عائلات واسر كاملة لا علاقة لها بالجهاد مطلقا. اهم في الشام. لكن اقول لك احنا ملناش دعوة. احنا ناكل ونشرب والتجارة بتاعتنا موجودة واحنا لا هنا ولا هنا. انتوا متخيلين يعني ايه يا جماعة؟ يعني انت عايشة في سوريا؟ في الاماكن اللي ما فيهاش حرب. خدي بالك سوريا مش كلها فيها حرب، في اماكن كتيره ما فيهاش حرب. ف فهم الاسر دي عايشين ومفروض انهم سنه، يقول لك لكم دينكم ولي دين. انا مالي، ما احنا طول عمرنا عايشين في سلام، احنا لينا ناكل ونشرب كالانعام وملناش دعوه بالقصه دي خالص. فطبعا احنا بنتكلم دلوقتي على عقيده واعتقاد، ما بقولكيش هتحاربي مين، لكن على الاقل تبقي فاهمه كويس ان الشخص اللي بيرفع رايه اعلاء كلمه الله عز وجل في الارض هذا الشخص هو الحق. مفيش مهادنات، مفيش معاهدات، الكلام ده كله خلاص باطل بصوره التوبه. عندي الجهاد بينقسم الى قسمين. الجهاد عندي بينقسم الى قسمين. جهاد احسنت يا وفاء، ربنا يكرمك. جهاد طلب وجهاد دفع. اذكري يا رشيدة هيجي حالا اجابة سؤالك دلوقتي. جهاد الطلب او جهاد الدفع اعظم اجرا من جهاد الطلب. يعني ايه جهاد طلب وجهاد دفع؟ في نوع من انواع الجهاد اللي هو جهاد طلب. يعني ايه؟ يعني احنا هو قاعدين، الصين ما بتحاربناش، احنا مطلوب مننا نروح نفتح الصين علشان تكون ارض اسلامية. احنا نروح نفتح الصين وكوريا علشان يكونوا اراضي اسلاميه، ده مطلوب مني، هو ده اسمه جهاد طلب. لانه جهاد، اما جهاد الدفع فده لما العدو يحاربني لابد ان ادفع ضرره، ادفع حربه. فهمنا يعني ايه طلب ويعني ايه دفع؟ طيب جهاد الطلب فيه الدفع عن ديار المسلمين، جزاك الله خيرا يا الغالي. جهاد الطلب بقى فيه طلب ربح، يعني ايه؟ بزياده، حفظ راس المال مقدم على طلب الربح. يعني انا مفروض الاول ادفع الكفار اللي حواليا وبعدين ابتدي اتوسع. شوفي الايه دي جميله جدا، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. انتوا مش عايزين تقاتلوا ليه في سبيل الله؟ والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. يعني انتوا في ايه؟ مين المستضعف؟ مين ده المستضعفين؟ الرجال كبار السن او المرضى او الاعمى والاعرج وكل بقى اللي عنده عاهة تمنعه من الجهاد، والنساء والاطفال، دول اسمهم مستضعفين. ليه مستضعفين؟ لانهم لا يستطيعون دفع لا دفع ولا جهاد طلب ولا جهاد دفع. ما تقدرش، الامور دي صعبه بالنسبه لها. هي تقدر تداوي الجرحى، تقدر تخرج تساعد، تطبخ مثلا المجاهدين، تساعد المجاهدين، لكن كحمل سلاح وحرب هذا الامر يفوق قدره الشيوخ والرجال المرضى والنساء والاطفال. لكن هم خدوا بالكم بقى، خدي بالك من النقطه دي، يعني ركزي قوي. اللي تقوا الاطفال والولدان دول مش بايعين القضيه كالانعام. يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها. هم بيستغيثوا. فصار جهادكم على هذا الوجه من باب القتال والذب عن عيالكم واولادكم ومحارمكم. لان الجهاد اللي فيه الطمع في الكفار، فانه مع ان في فضل عظيم والمتخلف عنه هيفوته شيء كثير، لكن الدفع العدو ده اهم عند الله عز وجل، ده المهم. شيخ الاسلام ابن تيميه يقول: يجوز المظلومين الذين تراد اموالهم قتال المحاربين بإجماع المسلمين. يجوز للمظلومين الذين فراد أموالهم قتال المحاربين بإجماع المسلمين، ولا يجب أن يبذل لهم من المال إلى قليل ولا كثير إن أمكن قتله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته. حرمته يعني ايه؟ ها؟ في حرمته حد بينتهك بيتي، حد بيجي لأهل بيتي بيأذيهم. ابن تيمية هنا عايز يقول ايه؟ عايز يقول ان المظلوم ده اللي انت بتحاول تاخد ماله او بيته او اهل بيته او تنتهك عرضه او ما الى ذلك، لو جم حتى محاربين يقتلوه على ماله يجب عليه ان يقاتلهم. يبقى انا ما بقاش كده ايه ضعيف كده ومستسلم. وخدي بالك برضو ان هنيجي هنقول برضو النساء في وقت ليهم، خدوا بالكم. ابن القيم يقول: وجهاد الدفع اصعب من جهاد الطلب. ليه اصعب؟ فان جهاد الدفع يشبه باب دفع الصائل. يعني ايه يا جماعه دفع الصائل؟ حد يعرف يعني ايه دفع الصائل؟ يعني ايه الصائل؟ بتكتبوها كتير كلمة الصائل دي معناها ايه؟ احنا خدناها السنة اللي فاتت لما سألتوني يعني ايه دفع العدو الصائل، وانا قلت لكم بالظبط كده: من يهاجمني ويستبيح ما عندي، من يهاجمني ويستبيح ما عندي فهو عدو صائل. ده كده على العموم، اللي بيستبيح فلوسي، بيستبيح بيتي، بيستبيح ارضي، ده اسمه في الشرع يا جماعه عدو صائل. يعني ايه عدو يهاجم؟ لان الرجل قال فايق مش لاقي، ما لقيتش حد حواليا، ما لقيتش العسكر اللي حواليا مش موجودين، ما فيش حد حواليا، قال اقتله، فإن قتلت فهو في النار، وإن قتلك فأنت شهيد. يبقى مش الأصل يا جماعة إن الواحد يسلم حاجته ويجري يقول لك يا نفسي نفسي، لا، الأصل إنك تدفعي هذا العدو. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. من قتل دون ماله فهو شهيد. ركزي بقى على الحتة دي. ومن قتل دون دمه فهو شهيد. لان دفع الصائل على الدين جهاد قربة، ودفع الصائل على المال والنفس مباح ورخصة. يعني خدي بالك انت يا اما بتدفعي هذا العدو الصائل، خدي بالك اسمه عدو صائل، مش شرط يكون كافر، ده ممكن يبقى مسلم ماليش دعوة، هو جاي يأخذ ما ليس له، هو جاي ياخد ما ليس له. لو جاي ياخد من أجل ماله يا رقي، لو جاي ياخد ما ليس له فأنت الأصل اللي تدفعيه، مش الأصل في المسلم إنه متراخي لزج أي حد يقولك هاتي تديله. لا، ده مش في ديننا. في ديننا في قوة، في مقاومة، في ديننا في مقاومة. لا مش حديك، هاتي المحفظة مش حديها لك، هاتي شنطة مش حديها لك، هاتي شهيدة ولا حاجة خالص، شهادة. مش هقول لا او لازمته ايه والطيب احسن، لا. وبعدين بعد ما الساعة هتقولك يمكن كان مزنوق ولا كان حاجة انا مسامحة. لا انت مش مسامحة، انت عقدتك حاجة، انت مش مسامحاه، انت عقيدتك فاسده. ليه فساد العقيده ده عندك؟ ها؟ لانك جبلتي على الجبن، جبلتي على انك جبانه، لا حظ لك ولا حرمه ولا دين ولا حاجه خالص. هذا المعتدي لابد من دفعه. لو كل واحد بيعتدي دفع، لو كل واحد بيعتدي دفعناه، مش هيبقى فيه معتدين، مش هيبقى فيه حد بيعتدي. لو كل واحد كان قلقان وعارف ان هيبقى فيه مقاومه وهيبقى فيه قوه مش هتسكت، هتقولي طب انا ابقى فين والسجوبه، انا ما انا ابقى زيهم، وربنا بقى على امشي عدل يحترق، امشي جنب الحيط وما اعرفش اعمل ايه. الامثله العبيطه دي اللي هي ايه، خليك ضعيف كده ومتخاذل كده وهين لين كده لحد ما امالك يروح ودينك يروح وعرضك يروح. لا، مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده، ولا على مستواكي ولا مستوى ولادك. ما اللي عايز ياخد حاجه بسيف الحياه تتقطع رقبته. مفيش حاجه اسمها بسيف حياه، ما اخذ بسيف الحياه فهو حرام. لو واحده جت قالت لك انا ممكن اجيلك، لا يا ستي معلش، امشي جنب الحيط، ممكن اجيلك، معلش مش فاضي، لا بس انا لازم اجيلك، لازم تجيلي ده ايه؟ ما يجيبلكيش ومش هفتح لك، مش هيفتح لك وما تجيليش، وليس لك ان تنتهكي من امر شيء. دفع الطائل مش قال قال رخصة، قال رخصة. يعني ايه هيدي رخصة؟ يعني الاولى انك تدفعيه. لكن ايه لم تستطيعي؟ خلاص. لكن في الدين لا، يا قاتل يا مقتول. يعني انا مش بقول ان اللي مش اللي هيدي فلوسه ده يا ريهام، مش بنقول ان هو ياثم او، لكن بقول لك عنده في عقيدته خلل. تمام؟ احسنت، احسنت. لا، ما حضرتك ده دورك، ده مكانك لو سمحت. وهم على فكره نصرت بالرعب مسيره شهر، نصرت بالرعب مسيره شهر، خدوا بالكم. ربنا نصرك، ما تخذليش انت نفسك. ربنا جعل في قلوبهم الضعف، هو جبان، انت قويه بالعقيده. طيب، فان فقتال الدفع اوسع من قتال الطلب. قتال الدفع بقى يا جماعه فرض عين على كل مسلم. قتال الدفع فرض عين على كل مسلم. فان لم يوفي الرجال او يكفي الرجال فهو على النساء. ليه؟ مفروض الست اكتر واحده تخاف من الجهات، لان هم لو دخلوا هي اول من ينتهك. هو لو العدو ده دخل، مين اول حد هينتهك في عرضه؟ انت هتنتهكي في عرضك. فهنا ان لم يكفي الرجال وجب على النساء. بس المهم ان هو ايه؟ المهم ان هو يعني يكون في عجز في الرجال، فهنا يجب على النساء، وده على فكره ما فيهوش خلاف. فعشان كده قال لك ايه؟ على كل احد مقيم ويجاهد فيه العبد. ده مين ده؟ خدي بالك بقى، باذن سيده وبدون اذنه. يبقى اذا ها؟ جهاد الدفع ما فيهوش رخص، ما فيهوش اذن، وبدون اذنه، والولد بدون اذن ابويه، والغريم بغير اذن غريمه، وهذا كجهاد المسلمين يوم احد والخندق. ده كان يوم احد والخندق. ما يستشار ما يست... يعني لا يشترط بقى في هذا الجهاد اي تكنيك. بمعنى نفرض ان العدو اضعاف كثير جدا، فانهم كانوا يوم احد والخندق اضعاف المسلمين، وكان الجهاد واجبا عليهم، لانه حينئذ جهاد ضروري الدفع مش جهاد اختيار، ولهذا تباح فيه صلاة الخوف بحسب الحال في هذا النوع. وهل تباح في جهاد الطلب اذا خاف قوات العدو ولم يخف كرته او قرته؟ انا اسفه، جهاد الطلب الخالص لا يرغب فيه احد الا رجلين. هذا الطلب يعني احنا طالعين دلوقتي نحارب الصين، طالعين دلوقتي نحارب كوريا، ها؟ اما عظيم الايمان يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله، واما راغب في المغنم والسبج. واحد قالك بقى نطلع كوريا، الستات الكوريين ايه نشطة كده وشاطرين وبتاع، اروح اجيب لي 2 كوريات واجي. وخدوا بالكم ان كوريا في النصارى، مش يعني كوريا نصارى على وثنيين، مش كلهم وثنيين، لان لا يجوز الامل والثنية. خدوا بالكم السبي لا يكون الا في اليهود والنصارى فقط. السبي لا يكون الا في اليهود والنصارى فقط. الناس ده اللي مزعلة نفسها قوي على موضوع السبي ده، مفيش حاجة اسمها سبي كافر. الكفار لا يعيشوا على ارض المسلمين. لا لا لا لا، كوريا نصارى فيها نسبة 70% يا وفاء. تمام؟ طيب. فبنقول واحد رايح علشان المغنم والسبي، واحد تاني رايح لتكون كلمة الله هو العليا. لكن جهاد الدفع يقصده كل احد. جهاد الدفع يعني في حرب دلوقتي في البلد، اليهود جايين، النصارى جايين، ولا يرغب عنه الا الجبان المذموم شرعا وعقلا. جهاد الطلب الخالص لله يقصده سادات المؤمنين. انا كده عايز اروح ابذل نفسي لله وافتح كوري. اما الجهاد الذي يكون فيه طالبا مطلوبا فهذا يقصده خيار الناس لاعلاء كلمة الله ودينه، وبقصده اوسطهم للدفع ولمحبة الظهر. يعني اللي عايز فلسطين دفع طبعا، سوريا دفع. خدوا بالكم احنا ما عادش عندنا جهاد طلب يا جماعة، خدوا بالكم ما عادش في حاجة اسمها جهاد طلب. انتوا سمعتوا قبل كده عن جيش طالع يحرر اي بلد في اوروبا؟ مفيش لسه جهاد طلب، احنا كل الحمد لله جهاد دفع. ما هم اقاموا حروبهم الصليبية علينا، هم سمعوا شرع الله المحرف عندهم، فهم يحاربون بحروب صليبية. كويس؟ احنا بقى اللي مطالبين بده بنحاربهم بالورد، نروح نديهم بوسة ونحضنهم وينتشر كده على الواتساب والفيس واحد عبيط ملتحي مغمي عينه فعلا هو اعمى القلب والعين، ويقول لهم انا مسلم، لو انتوا شايفين ان انا كمسلم ارهابي سيبوني، لو مش شايفين ان انا ارهابي احضنوني. والناس مبسوطة قوي قاعدة تنزل فيه، والستات ماشية تحضن فيه، والرجالة رايحة تحضن فيه ويبوسوه. يقول لك شايفة الاسلام بيحبوه قوي، بيحبوا الاسلام قوي بره، اما قال لهم انا ارهابي ولا مش ارهابي راح رايحين يحضنوه كلهم ويبوسوا. ايه البلد ده؟ ايه قلة العقيدة والتفاهة دي؟ ايه ده؟ هو ده دين ده؟ ايه ده؟ مش ممكن. ده لا اسلام. سايب الستات قاعدة تبوس، سيبك من الستات اللي بتبوس، ده يعني الستات اللي بتاخدوا نبوس سيبك منها. انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ وانا لله وانا اليه راجعون. يعني ضعف عقل وضعف دين وحاجة. انا ما زعلش من واحد زي ده لعله جاهل. انا زعل بقى من البهوات اللي فرحانين قوي بالفيديو، يقول لك الله بصي الاسلام جميل ازاي، الله شمسي الراجل واقف وبيحضنوه يلبسوه، الكفرة بيحبوا المسلمين. يا فرحة قلبي يا فرحة قلبي، لا حول ولا قوة الا بالله. كفرة ايه اللي بيحضنه المسلم ده؟ كفرة ايه؟ هي دي الدعوة؟ يعني هو ده الدين ده؟ هو ده الاسلام ده؟ خذلان والعياذ بالله، وامراض في القلوب، ومفيش عقيدة اساسا. يعني اللي بيروج الفيديو ده اساسا ده شخص ما عندوش عقيدة، ده شخص ينقص العقيدة. جهاد الدفع تشترط له القدرة كما تشترط لجهاد الطلب. من اجل ذلك شرع الصلح يعني يا جماعه الصلح انا لازم بقى اقف هنا وقفه كويسه جدا، عشان كده بقول لكم ركزوا معايا النهارده لان الموضوع كبير وخطير. ايه هو الصلح؟ ايه معنى الصلح؟ تمام؟ ما في الجيش عندهم، فهمتوا ازاي؟ كل ده اسمه صلح، بس مش خدي بالك مش صلح علشان انا راضي، لا ده انا بطلح او عايش معاهم في هدوء علشان انا مضطر، انا مضطرة اني اعيش في البلد ده، انا مضطرة اني اتعايش وسطهم، لكن مش بالظبط كده انا مضطرة على التعايش السلمي، انا مجبرة على هذا التعايش السلمي. في برضه هنا نقطة مهمة قوي، طب انا متعايشة سلميا ها؟ ما بحبش بقى الحاجات اللي ايه يا جماعة، مش ما بحبش شرعا بقى، انت مأمورة بحفظ نفسك حتى تستطيع الدفع. ما يجيش بقى واحد يقوم واقف وسط الناس يا ناس الله اكبر وهذا الامر خطأ، لا مش مطلوب منك كده، احنا مطلوب مني في ناس مضطرة، مش كل الناس اللي تقدر تهاجر يا وفاء. الاصل لما كنتم مستضعفين في الارض لم تكن ارضي واسعة، لكن مش كل الناس اللي تقدر تهاجر، في نساء وفي ارامل وفي لا يستطيع لا يملك ان هو اساسا يحط رجله في طياره، هو لا يملك ان يضع قدمه في طياره ولا في اتوبيس عشان يسافر. مش النهارده عشان تاخدي رخصه السفر والتذكره مش محتاجه الفلوس، في ناس لا تملك هذا المال يا وفاء، هي دي المشكله. ولو جه يسافر النهارده تسافر ازاي النهارده في اي حته؟ احنا النهارده 10 دول نازله قائمه ما ممنوع السفر ليها. انت فاكره ان انت كده هتسافري عايزك مع السلامه ومعاكي الورود والحاجات دي؟ تمام؟ لا انا ما بقولش يخرج من بلاد الاسلام ويجب، انا قلت هو مضطر للعيش وسطهم. انا قلت هو يضطر، اتفضلي يا الغالي، انا قلت هو مضطر ان يعيش في بلاد الكفار. احنا هنا يا جماعه بنتكلم على حفظ النفس للاضطرار، حفظ النفس للاضطرار ما يلجأنيش اني اعمل حاجه مفيش منها فايده، ما يلجأنيش ان انا اعمل حاجه غير مفيده، بان انا اقوم طالع مثلا وسط الناس يا جماعه اللي بيحصل ده غلط. انت بتعمل ايه؟ يعني الناس دي اساسا عندها عقيده عشان تفهم اللي انت بتقوله؟ فيقوم جاي الامن واخده ده بره طبعا، واخد من ولاده مديهم لكفر يربوهم. لا الامر هنا لابد من الدهاء، لابد من التفكير، حفظ النفس هنا اولى. يبقى عند الضعف في حاجه اسمها حفظ النفس، لا اثنائها. ليه؟ لان انا ما عنديش القوه ولا العتاد ان اقدر اواجه بيه غيري، ما عنديش القوه ولا العتاد ان اقدر اواجه بيه غيري. يبقى اذا هي عقيده، هي عقيده اعتقاد في القلب راسخ، اؤمن اتمنى لا اقدم تنازلات في ديني. مش معنى ان انا عايشه في بلد لا يطبق شرع الله ان انا ابقى معاهم انا كمان لا يطبق شرع الله، لا لا مش ده المعنى ابدا. تطبيق شرع الله يجب في جوايا، احاول ان انا اتجنب انا وولادي ما فيه، مش احاول ده فرض عليا ان احنا نتجنب ما يعيش فيه من تفريط في بلاد الكفر. البلد اللي تأمني فيها على ان تمارسي شرع الله بحرية هي البلد اللي تذهب لها، البلد اللي تأمني فيها انك تمارسي الشعائر بحرية هي دي البلد اللي مفروض ان انت تعيشي فيها. الكل لا يطبق شرع الله، مفيش بلد اسلام وبلد كفار. البلاد يا جماعه بتطبيق الشريعه وليس بالشعب. يعني احنا لا نحكم على شعوب. لما بتقولي بلد كفر دي بحسب ما تطبق. تمام؟ بحسب ما تطبق. تمام؟ لكن البلد اللي تقدري تمارسي فيه دينك بحرية ها؟ يبقى هو ده البلد اللي انا اقدر ان انا اذهب اليه. يلا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.